يوضع أزهار على القبور وخاصة يوم الأعياد، هل هذا جائز؟ ليس بجائز ولا مشروع. لا يوضع على القبور لا أزهار ولا غيرها، إنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدتين على قبرين معذبين، أطلع الله نبيها لأنهما يعذبان فوضع عليهما جريدتين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم تلبسا، ولم يأمر بوضع الجريدة على قبور أخرى، إنما وضعها على قبرين اطلع على عذاب أصحابهما. قال أما أحدهم فكان لا يستنزف من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا يبين لنا عظم الخطر في عدم التنزف من البول وعظم الخطر في النميمة، نسأل الله العافية. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالطهارة والحرص على السلامة من الأبوال في البدن وفي الثوب وفي المصلى، كذلك الحذر من النميمة والغيبة. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر من الغيبة والنميمة. والغيبة يترك أخاك ما يكره، فلان بخيل، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، بما تكره. والنميمة نقل الكلام السيء من فلان إلى فلان، لا يقول في كذا، فلا يقول في كذا، فلا تقول في كذا، فلا تقول في هذا، هذه النميمة، وهي من الكبائر ومن أسباب البغضة والشحنة بين المسلمين، فالواجب الحذر منها. قد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، ولما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك ما يكره. قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد أدبته، وإن لم يكن فيه قد بهت. فالواجب الحذر، الله يقول سبحانه ولا يغتب بعضهم بعضا، ويقول سبحانه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نسأل الله للمسلمين العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.